سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟ هذا يختلف، مثل الحيوان من ناكل لحم كالابل والبقر والغنم والصيد المباحر واشباه ذلك لا باس، يستعمل ويفر من لا حرج في ذلك. اما اذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فانه يراق اذا كان قليلا، اما اذا كان كثيرا فانه لا يضر. وهكذا اذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل من الصحيح انهما طاهران في الحياه لانهم من الطوافين علينا من الحيوانات الحمر والبغال والسمور، فالصواب ان شعره وما يشعر منه له حكم الطهاره. وكانت الحمر تساوى في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال ولم يكونوا يتركون اثارها بل يستعملون اثارها، فلم يركبها يكون الحمار عاليا ومعلوم في عرق ولولا أخوه كان نجسا ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وشعره وما يهجر من فمه ليس بنجس. وهكذا الهر قال في هذه الاسمه ليس بنجس إنهما الطوافين عليكم والطوافات. أما السباع كالأسود والنمور والذئاب فإن كان قليلا يريق كالكلب، وإن كان كثيرا كالحيوان والمحلات التي فيها مياه كبيرة فإنه لا يمر شومها منه، بل نستعمل ترد عليها ترد على هذه ونرد عليها نحن نستعملها ولا يمرها ذلك. أما شيء قريب اللي في الآن الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه راد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام الذي ولغ فيه الكلب قال أرقه. هذا عند أهل العلم في الأواني الصغيرة التي تتأثر بوجود الكلاب ونحوها. أما الأواني الكبيرة اللي فيها المياه الكثير والحيضان والجرس لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ، ما قولكم فيها؟ هذا مثل ما قال النبي يغسل سبع إذا كان ولغ في الإناء. نعم، يغسل سبع مرات بالتراب، إحداها بالتراب، واحدة بالتراب وهي الأولى بالأفضل، يعني أولى هم بالتراب. أما إذا ولغ في مياه كثيرة وآنسة وآنسة كبيرة منها طاهرة ولا تأثر به ولا يحتاج هذا ولا يحتاج هذا. جزاكم هذا في العراق المعتاد في الأواني المعتادة الصغيرة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.